واستخدام الجوارح في المسارعة إلى مرضاته، نقول دائما: وعجلت إليك ربي لترضى. عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يملي ولا يهمل، يملي للظالم ولا يهمله، حتى إذا أخذه لم يفلت. وربنا سبحانه وتعالى له سنن لا تتبدل ولا تتغير من سننه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعود عليهم عياذا بالله تعالى ما مكروا وما دبروا، يعود عليهم. وسبحان الله المعز المذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز أهل طاعته ويذل أهل معصيته ولو بعد حين. فسبحان الله، فانظر إلى الذين ظنوا أن الأمر لهم، والذين ظنوا أنه لا محاسب لهم، نهبوا وسرقوا وظلموا وتجبروا وطغوا وظنوا أن الأمر لهم وأنه لا محاسب لهم، يأتي عليهم يوم يجلسون في السجون. فسبحان المعز المذل، يجلسون في السجون هؤلاء الذين يمتلكون المليارات من دم المسلمين، ها هم قابعون في السجون. سبحان الله، ما ظن ذلك وما أتى في مخيلتهم يوما ما، ظنوا أنهم قادرون على ما هم عليه، وسبحان الله ها هم قابعون في السجون. كذلك أيضا عياذا بالله، من سل سيف البغي، من سل سيف البغي عاقبه الله به. عياذا بالله، احذروا الظلم واحذروا البغي، فمن سل سيف البغي عاقبه الله به. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ألا إن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، عياذا بالله تعالى. انظر لهذا الظالم الذي كان وزيرا للداخلية عندما حبس وجيء به ليدخل مكان حبسه، بكى وترجى وترجى ضابط الأمن ألا يبلغ ابنه أنه حبس. سبحان الله، كم حبس هذا الظالم، كم حبس من المسلمين ظلما، وكم في السجون من المعتقلين الذين ليس لهم جريمة إلا أن يقولوا ربنا الله، وكم من هؤلاء الناس من حرم من أولاده، وكم من هؤلاء الناس من لهم أولاد وعلموا أن آباءهم سجنوا بغير حق، لكن سجنهم كان شرفا لأنه في سبيل الله، أما سجن هؤلاء فإنه ذل لأنه ظلم ولأنه بغي وأكل للمال بالباطل. من سل سيف البغي عاقبه الله به. عباد الله، فانظر إلى هذا الذي كم سجن من الناس، ها هو يبكي ويترجى ألا يخبر ابنه أنه حبس. سبحانك سبحانك ربي، سبحانك ما أعدلك، أنت العدل وأنت الحكم وأنت الرب الجليل الأكبر، آمنا بك وصدقنا بك، أنت حق وكلامك حق ووعدك حق، سبحانك سبحانك. العبد المؤمن يزداد إيمانا بربه ويزداد حبا له، لأنه يرى بعينيه آيات ربه تبارك وتعالى. فنحمد الله عز وجل. ثم عباد الله، لابد وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نحسن المسير إليه. لابد وأن يتغير وجه المجتمع، لابد وأن نتغير إلى ما يحبه الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا لم نصل بعد إلى التغيير المنشود الحقيقي الذي يمكن الله عز وجل لنا به، لم نصل بعد، لم يصل المجتمع المسلم إلى هذه الدرجة بعد. فنحن في حاجة يا عباد الله إلى أن نتغير تغيرا حقيقيا كاملا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لا بد وأن نتحول عن المعصية إلى الطاعة، وعما يكرهه الله إلى ما يحبه، ليتحول الله عز وجل لنا عما نكرهه من عذابه إلى ما نحبه من رحمته. لا بد عباد الله وأن نتغير. إن تغيرنا غير الله عز وجل ما بنا، وإلا فالأمور إلى أسوأ، الأمور إلى أسوأ إن لم نتغير عباد الله، إن لم نتغير فالأمور إلى أسوأ. نسأل الله العافية. فما فائدة إذا حصلنا الدنيا وخسرنا الآخرة؟ ما الفائدة إذا حصلنا الدنيا بمعصية الله أو بغضب الله عز وجل؟ كما يقول كثير من الناس مع نشوة الفرح بالانتصار وغير ذلك، يقولون نريدها علمانية أو نريدها مدنية لا دينية، أو نريدها ديمقراطية أو نريدها ليبرالية. فبأي شيء عباد الله يفرح الناس إن حصلوا الدنيا وخسروا الآخرة أو حصلوها بغضب الله عز وجل؟ هذه الكلمات كما ذكرنا أصنام ينبغي أن يكفر بها، أصنام تعبد من دون الله عز وجل، ليس لإسلامنا فيها ناقة ولا جمل عباد الله. إسلامنا العظيم الذي هو دين الله الذي أكمله وارتضاه لعباده أن يكون دينا، أن يكون دينا يتقربون به إليه، أتم عليهم به نعمته. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. عباد الله، احذروا هذه الأصنام، احذروا هذه الأصنام، فتنة جديدة من الفتن العظيمة. كم سيهلك فيها من المسلمين؟ هذه العبارات التي يذكرها بعض الناس سواء من العلمانيين أو من غيرهم، عبارات يطالبون بها، ومنهم من يريد أن يلتف على المادة الثانية التي تعلن هوية البلد أنها إسلامية وأن لغتها هي اللغة العربية، وأن شريعة الإسلام هي المصدر الرئيسي للتشريع. هناك من يريد أن يلتف على هذه المادة وهم كثر لا كثرهم الله، وهم كثر لا كثرهم الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، بينا فيما مضى ما مفهوم الدولة المدنية، وذكرنا أن الدولة المدنية هي الدولة اللادينية، وليست هي ضد للدولة العسكرية، أو أن الحاكم المدني هو الضد للحاكم العسكري. إنما الدولة المدنية هي الدولة اللادينية، دولة لا دين لها، دولة لا مرجعية فيها إلى الدين. فلأي شيء يرجعون؟ يرجعون إلى الكفر وأهواء البشر، عياذا بالله تعالى. كذا أيضا الليبرالية صنم من الأصنام التي تفيد التحرر من قيود الدين، هكذا يعرفونها، تحرر من قيود الدين، فيتحرر الناس من قيود الدين، يفعلون ما يشاءون، ليس هناك حرام ولا حلال ولا ردة ولا كفر، إنما يفعل الناس ما يهوون وما يشتهون، ولا إنكار على الآخرين. فتجد الزنا واللواط والتحرر والإباحية والكفر والفجور تحت مسمى الحرية ولا إنكار، ويحمى ذلك بقوة القانون وقوة الدساتير. وكذا أيضا اليسارية، اليسارية أي الشيوعية، الفكر اليساري، الفكر الشيوعي. والشيوعية فلسفة إلحادية تنكر وجود الله تبارك وتعالى. وفي الاقتصاد يريدون أن تكون الدولة هي المالكة ولا يملك الأفراد. الإسلام في نظامه الاقتصادي بين نقيضين، بين الشيوعية وبين الرأسمالية. فرأينا عباد الله فساد الشيوعية، ورأينا فساد الرأسمالية. فالرأسمالية هي سبب ما حدث في مصر في هذه الآونة الأخيرة. أفراد يمتلكون ثروات البلاد يزدادون غناء، وبقية طبقات الشعب تزداد فقرا. فعند ذلك لا بد وأن يقع الخلل، ولا بد وأن تحتقن النفوس، ولا بد وأن تشعر بالظلم الشديد. فعند ذلك خرجت الجموع تنادي بالطعام والشراب، وتنادي بتحسين الأوضاع، لأنهم يشعرون بالظلم. أما نظام الاقتصاد في الإسلام فهو نظام عظيم يقوم على العدل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، أي بأي طريق باطل، ويحترم الإسلام الملكية الفردية، لأن الإنسان جبل على حب التملك وجمع المال، كما أنه أوجب عليه ألا ينسى المجتمع، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. هذه الكلمات عباد الله التي نسمعها كلمات براقة مستوردة من زبالات أوروبا، ونحن يا عباد الله ننتفع من أي مكان، ننتفع من أي مكان بما فيه خير. أما الشر فمردود على أهله، وما يضاد ديننا فمردود على أهله. فنأخذ من الغرب ما ينفعنا ونترك لهم ما يضرنا. أما أن نأخذ ما يضرنا ونترك ما ينفعنا فهذا هو سبيل المنافقين. عباد الله، سمعتم عن تشكيل الحكومة الانتقالية، حكومة أسوأ من الحكومات السابقة، وجوه قبيحة إلا بعض الأفراد، وجوه قبيحة أقبح من الوجوه السابقة، حكومة خليط من علمانيين وشيوعيين ونصارى، وليس هناك وجود للإسلام، وليس هناك وجود حتى لمن يقولون نحن نريد الإسلام وأن نحكم بالإسلام. هذه الحكومة، النائب لرئيس الوزراء، من؟ رجل طالبت بعض الفصائل الإسلامية أن يكون لسانها الناطق الذي ينطق بمطالب الشعب. انظر إلى هذا الرجل، وسبحان الله، هؤلاء يلدغون من جحر واحد مرات ولا يتعلمون، يلدغون من جحر واحد مرات ولا يتعلمون، تسرق الجهود وتسرق الثورات ولا يتعلمون، دماء راحت ومجهودات ولا يتعلمون. الذي يتكلم بلسانهم أو بلسان المطالب العادلة للثورة عين نائبا لرئيس الوزراء. ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن يلتف على المادة الثانية للدستور، يقول لإرضاء الأطراف نجعل المادة الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع، أي يرجع إلى دستور 77، فتكون هناك مصادر أخرى للتشريع بعكس هذه المادة التي تقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أي المصدر الوحيد، المصدر التشريعي أي المصدر الوحيد. يريد أن يلتف على هذه المادة واجعلها مصدرا من مصادر التشريع كما كان عليه الدستور في سنة 72. فانظر عبد الله، هذا الذي يتكلم بلسان مطالب الثوار ومنهم الفصائل الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول إرضاء للأطراف، أي إرضاء للنصارى، مع أن عقلاء النصارى طالبوا بإبقاء هذه المادة وإضافة مادة أخرى أنهم يتحاكمون فيما بينهم، أي إلى الإنجيل أو إلى حكمهم، وهذا الإسلام يعطيهم إياه. فالنصارى أو اليهود أو من يعيشون بين المسلمين من أهل الذمة، فإن الإسلام يعطيهم هذا الحق، فإلا إذا تحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا فيجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله، كما قال الله عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال الله تعالى: فإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. أما هؤلاء العلمانيون أشد ضراوة وكفرا وبغضا وكرها لما أنزله الله عز وجل من النصارى ومن اليهود، ولذلك هم في خندق واحد، أي متطرف النصارى مع هؤلاء العلمانيين في محاربة الإسلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل، يكرهون ما أنزل الله تبارك وتعالى. هذا الذي كما ذكرنا عين أو طولب به أن يتكلم بلسان الثورة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا يمكن أبدا أن نصادم سنن الله عز وجل. لا يمكن أبدا أن يحرس الذئب الغنم، لا يمكن أبدا في سنن الله أن يحرس الذئب الغنم. لن يحرس الغنم إلا الأمين الصالح، إلا الراعي الشفوق. فقبل أن تضيع منا هذه الثورة وتضيع منا ثمراتها، لابد وأن نبحث عن الراعي الشفوق الصالح، هذا الذي يتكلم بلساننا، لا أن نأتي إلى عدو مجرم، إلى منافق زنديق معروف عنه عياذا بالله العلمانية ومعاداة شريعة الله، ونأتي به ونقول له تكلم بلساننا. كيف يكون الذئب راعيا للغنم أو حارسا لها؟ لا يمكن أبدا في سنن الله تبارك وتعالى. عباد الله، انتبهوا لما أقوله لكم فإنه خطير، لأن بعض أيضا من يتكلم بلسان الإسلام يقول قد أعجبنا النموذج التركي. النموذج التركي في الحكم، بمعنى أنهم يريدون أن يكون الحكم في البلد على النموذج التركي، وهذا قياس مع الفارق وعجيب جدا جدا جدا، وضع تحتها ألف خط أن يصدر هذا الكلام من قوم يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام. فتركيا هذه علمانية، علمانية ودستورها علماني، ويصرح أردوغان بأنه يحترم العلمانية. أما نحن عباد الله، مجتمعنا ليس كمجتمع تركيا، قياس مع الفارق، بون شاسع. الناس لا يعلمون شيئا عن العلمانية، بل المجرمون السابقون من الحكام لم يكونوا يصرحوا بهذه الكلمة، لم يكونوا يصرحون بهذه الكلمة، إنما يتكلمون بالدولة المدنية، يتكلمون الوطن لله والدين لله والوطن للجميع، لكن لم يكونوا يصرحون بذلك. يسعون لتكريس العلمانية وتغيير وجه المجتمع، لكن لم يكونوا يصرحون بذلك. سبحان الله، تأتي أنت يا من تزعم أنك تدعو إلى الإسلام وتقول أريد النموذج التركي، فلأي شيء تدعو أنت؟ تكرس للعلمانية وقد لا يكون لك فيها نصيب، وقد لا يكون لك فيها نصيب، وهذا هو الأرجح، لأن أوروبا وأمريكا لا تريد الإسلاميين، ولا تريد إسلاميين على رأس الحكم. قد لا يكون لك فيها ناقة ولا جمل. تكرس للعلمانية في المجتمع وتقول أريد النموذج التركي أي للحكم، ويعجبك هذا النموذج، وأمريكا تغازل وتقول يعجبنا النموذج التركي. مغازلات، فينتشر بين الناس هذه المصطلحات، والناس تكون فتنة جديدة للناس. مجتمعنا بفضل الله مجتمع متدين، مجتمع مسلم يريد الإسلام، ولو شرحت للناس هذه الكلمات والله ما يقبلون، إلا بعض المغفلين وبعض الثزج ممن لا يعرفون عن الإسلام شيئا. لكن لو فهمت الناس ما معنى الدولة المدنية، يقول لا يمكن، لا يمكن نسمح لهم بذلك. ولو قلت لهم إنهم يريدون أن يلغوا المادة الثانية، يقول لا يمكن على جثثنا، لا يمكن. إذا فهم هذا الشعب، لأنه شعب مسلم، شعب متدين، يريد دين الله عز وجل، يريد أن تحكمه شريعة الله تبارك وتعالى، تأتي أنت وتكرس العلمانية وكأن العلمانية هذا شيء مطلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يغفر لك جهل. تعلم قبل أن تتكلم في دين الله، تعلم، ارجع إلى أهل العلم وسألهم. قبل أن تقوى لن يغفر لك أيضا أن تقول حسن النية أو الإسلام في قلبي أو أتكلم بكلام ليس هو في قلبي، لن يغفر لك ذلك كله عباد الله، لأن هذا إضلال للناس. والله عز وجل قد أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذا تكلم العالم تقيا فمتى يعرف الناس الحق؟ العالم لا يتكلم تقيا، وإنما يتكلم بوضوح ويبين للناس أمر دينهم، ولم يكلفنا الله ذلك. قد يقول نحن نريد التمكين للدين، لم يكلفك الله ذلك، أنت أخطأت الطريق، طريق التمكين ليس هذا الطريق، وليس طريق التمكين بمعصية الله، فضلا عن أن يكون كفرا، فالعلمانية كفر بواح، كفر بواح، العلمانية كفر بواح. فصل للدين عن الحياة، فصل للدين عن كل شيء. العلمانية تقول الحاكم هو الشعب، الحاكم هو الأهواء، لا ترضى بحاكمية الله، تقول السيادة والتشريع لغير الله، وهذا كفر بالله عظيم عباد الله. فكيف نقول مثل هذه العبارات ونخدع الناس؟ هذا خداع، هذا خداع. وإن كنت أنت تقول أنا غير ذلك، هو خداع. وهذا في الحقيقة سيجعل رصيدك بين الناس صفرا، سيجعل رصيدك بين الناس صفرا، لأن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. هذا يأتي بتقهقر وانحدار، ليس بتقدم، إنما بتقهقر وانحدار. فيا عباد الله احذروا ثم احذروا، فتنة من الفتن العظيمة التي قد يهلك بسببها أناس كثيرون، نسأل الله العافية. ربنا عز وجل قال إن الحكم إلا لله، الحكم هذا اختصاص ربنا، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم التحاكم لشرع الله فريضة وواجب، ومن عبادة الله سبحانه، ومن خصائص ربوبية ربنا انفراده بالسيادة والحكم، هو السيد وهو الحاكم عز وجل، ألا له الخلق والأمر؟ فكما أن له الخلق له الأمر والتدبير والتصريف والتحليل والتحريم، كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، حديث صحيح رواه أبو داود، إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ربنا عز وجل نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى شرع الله، وكذلك أيضا نفى الإيمان عمن يكون في قلبه ضيق أو كره أو شك لما شرعه الله تعالى. قال عز وجل فلا وربك، قسم بالله، يقسم الله بنفسه المقدسة الكريمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت به ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وحكم الله بالنفاق على من لم يفعل ذلك. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انتبه للآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكل من يتحاكم إليه غير الله ورسوله فهو طاغوت، يجب أن يكفر به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سماهم الله يزعمون. فمن يقول أنا مسلم ثم يريد ألا يحكم شريعة الله، ثم يريد أن يلتف على المادة الثانية من الدستور، ثم يريد أن يحكم غير شرع الله بدستور ديمقراطي أو ليبرالي أو غير ذلك، وفي الآخر يقول أنا مسلم، أنا اسمي محمد، أنا اسمي كذا وكذا، زعم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. هذا من الشيطان. وإذا قيل لهم تعالوا، هؤلاء المنافقون، بعد الخطبة إن شاء الله سأقرأ عليكم أسماء ستتعجبون من هذه الأسماء. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعالوا إلى حكم الله، تعالوا إلى شرع الله، رأيت المنافقين، سمهم الله منافقين، يصدون عنك صدودا، يصدون ويعرضون، عياذا بالله تعالى، يصدون ويعرضون بل وينهون غيرهم، بل وينهون غيرهم. فهؤلاء منافقون. وربنا سبحانه وتعالى سمى من أطاع غيره في تحليل أو تحريم سماه مشركا، وسماه أنه قد اتخذه ربا. انتبه إلى خطورة الكلام. هذه قضايا عقدية، عقدية من قضايا العقيد، قضية التحاكم من قضايا العقيدة. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم، وهم علماء اليهود ورهبانهم، علماء النصارى وعبادهم، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. سماه الله شركا. عدي بن حاتم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، فقال عدي: يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. انظر، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، لأنهم يطيعونهم في التحليل والتحريم من دون الله، فهذا شرك في الطاعة. فكل من اتبع أحدا شرع له من دون الله أو مع الله، من دون الله أو مع الله، فقد اتخذه شريكا وربه. ويقول الشنقيطي رحمه الله: فهو كعابد الصنم سواء بسواء، فهو كعابد الصنم سواء بسواء. فالذي يطيع أحدا في تحليل أو تحريم ويتحاكم إليه وهو يعلم ذلك عياذا بالله ومؤثرا لذلك، كالذي يعبد صنما سواء بسواء. هذا شرك وهذا شرك. انتبهوا لخطورة المسألة، انتبهوا لخطورة هذه العقدية. وربنا عز وجل يقول في تشريع واحد فقط من تشريعات الجاهلية: كانوا يحلون أكل الميتة ويقولون ذبيحة الله، فيحلون أكل الميتة. قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم، أي في هذا التشريع الذي شرعوه في الجاهلية، إنكم لمشركون. شرك الطاعة، شرك الطاعة، إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهؤلاء الذين يريدون أن يحللوا وأن يحرموا من دون الله تعالى، شركاء مع الله، هؤلاء المجرمون، هؤلاء الحقيرون، هؤلاء ترضون يا عباد الله أن يشرع لكم في دمائكم وأموالكم وأعراضكم أناس مثلكم؟ أناس لهم أهواؤهم ولهم شهواتهم، يشرعون لكم من دون الله أو مع الله تبارك وتعالى في دمائكم وأموالكم وأعراضكم؟ والله هذا عجيب، هذا عجيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمسلم لا يرضى بذلك. لذلك عباد الله، هذه القضية الخطيرة قضية لا بد أن ينتبه لها المسلمون. هؤلاء الغاضبون من الحملة التي تقوم بها الدعوة إلى جمع توقيعات مليونية لحماية هذه المادة، غاضبون. سبحان الله، غاضبون، غاضبون، ويقولون: ليس هذا وقتها، ننتظر حتى ننظر ماذا سيكون. أنا سأتلو عليكم إن شاء الله بعد الخطبة مؤامرات وخطط يقوم بها العلمانيون لحذف هذه المادة. نحن ننتظر حتى تحذف ويكون الأمر واقعا. بل يحيى الجمل هذا نائب رئيس الوزراء طلب من أحد الإعلاميين، قال: هذا دوركم. يعني هم سيغيرون المادة ودور السحرة، إن من البيان لسحرا. إذن أنتم لم تفعلوا شيئا، هذه الثورة لم تفعل شيئا. فهو النظام السابق، الإعلام البائد المنافق. ما كان يريده الطاغوت الدكتاتور كان يزينه الإعلام للناس، وهذا دكتاتور آخر يريد أن يشرع مع الله تعالى ويقول للإعلام: هذا دوركم، مارسوا السحر، مارسوا سحر الكلام، لبسوا الباطل ثوب الحق، وافعلوا مع الناس ما كنتم تفعلون. إذا ماذا فعلتم؟ وهذا الذي يتكلم بلسانكم ما هو إلا مجرم وزنديق آخر من الزنادقة، يريد أن يلتف على المادة الثانية. نحن نقف هكذا؟ لا، بل نحن مستمرون إن شاء الله تعالى. هذا كما ذكرنا عباد الله. ومن الفوائد لهذه الحملة إحياء هذه القضية، قضية لم يتربى عليها المسلمون لعقود من أيام الثورة المشؤومة، ثورة يوليو إلى هذه الأيام، هذه الأجيال لم تتربى على هذه القضية، بل كانت هذه القضية من يتكلم فيها يتهم. وكنا بفضل الله نتكلم فيها في عنفوان الظلم، ونبين للمسلمين هذه القضية العقدية، ونبين لهم أنهم لا بد وأن يتحاكموا إلى شرع الله، وأنهم إن وقعوا في مسألة فينبغي عليهم أن يرجعوا إلى أحد أهل العلم يتحاكمون بشرع الله تبارك وتعالى. بينا هذا من قبل، وبينا، لكن الأمة لم تتربى على هذه القضية، لم تعرف أنها عقدية. كثير من الشباب وكثير من المسلمين لم يتربوا على هذه القضية، فعندما ننشرها هذا الانتشار ونتكلم عليها سواء في مؤتمرات أو ندوات أو في نشرات أو غير ذلك، نحن ننشر قضية عقدية أراد المنافقون أن يطمسوها في قلوب المسلمين بتطبيق العلمانية. نحن نحييها، نحن ننشرها، وهي قضية عقدية عباد الله، بالإضافة إلى أن يتعرف المسلمون على محاسن دين الله تبارك وتعالى. ثم عباد الله، لا بد وأن ندعو إلى الله تعالى بقوة، وجزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة، كما قال الإمام أسامة بن حماد رحمه الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فيا عباد الله، ننتظر من ربنا عز وجل خيرا. إن غيرنا ما بأنفسنا عباد الله، ولا شك أن الأحداث إن شاء الله تعالى تنطلق بنا إلى خير. فها هي الأمم المسلمة قامت لإسقاط هذه النظم الظالمة الغاشمة التي جثمت على صدور المسلمين، منعت الإسلام وحبسته في قلوبهم عياذا بالله تعالى، وكانوا على أممهم لا على أعدائهم، وكان الغرب واليهود يباركون ذلك لأنهم حارس أمين على دولة إسرائيل، ينفذون أعداد مخططات أعداء الله ويصدون عن سبيل الله، كهذا الطاغوت المجرم الذي كفره أهل العلم منذ سنين عديدة. هذا المجرم طاغوت ليبيا، هذا الذي حبس الإسلام سنين طويلة، عقود من الدهر في نفوس أهله من أهل ليبيا. أعطاهم الدنيا نعم، لكن عباد الله كما ذكرنا، ما فائدة الدنيا إذا ضاع الدين؟ هؤلاء المسلمون قاموا مع أن الدنيا قد توفرت لهم، وبعض المسلمين يقول لماذا قام أهل ليبيا وهو والرجل قد وفر لهم الدنيا؟ هؤلاء قاموا للدين، قاموا عباد الله للدين. هذا الرجل الذي يصد عن سبيل الله في ليبيا منذ سنين طويلة، وهو من أصل يهودي، القذافي هذا من أصل يهودي، وفعلا فعل مع شعبه ما لا يفعله اليهود مع المسلمين في فلسطين، ضربهم بالطيران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شأن الطغاة، ولأنه يعلم أن الشعب لا يمكن أن يضرب نفسه، استعان بكفار، استعان بطيارين من أوكرانيا وإيطاليا وبعض المرتزقة من أفريقيا لضرب شعبه المسلم. هذا شأن الطغاة والجبابرة، خلص الله المسلمين من شرهم. عباد الله، هل أن شاء الله تعالى نرجو خيرا، وإن شاء الله سيكون خيرا، وإن شاء الله تعالى لن تستعبد الشعوب المسلمة بعد اليوم. هذه مقدمات بين حدث عظيم، إن شاء الله تعالى مقدمات بين حدث عظيم. نقول للمسلمين لا بد وأن تنصروا إخوانكم المسلمين في ليبيا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. انصروهم بكل مستطاع، انصروا إخوانكم في ليبيا بكل مستطاع. ونحن إن شاء الله نقوم بحملة تبرعات، صدقات من أموالكم، من طعامكم، من ملابسكم، نرسلها إلى إخواننا في ليبيا. فالأوضاع هناك أوضاع صعبة جدا كما تعلمون عباد الله. ونقول لأهل ليبيا أيضا، اصبروا وجاهدوا واحملوا السلاح، وجاهدوه بسلاحكم، جاهدوه بالسلاح، فهو كما يضربكم بالسلاح، جاهدوه بالسلاح، جاهدوه. فهذا الرجل رجل قد كفره أهل العلم، وهو من الطغاة، ولا يجوز للجيش المسلم ولا للشرطة المسلمة أن تضرب إخوانهم المسلمين، فإن هذا لن ينفعهم أمام الله تبارك وتعالى، لن ينفعهم القذافي المجرم، ولن ينفعهم أحد أمام الله تبارك وتعالى. انضموا للشعب المسلم وقاتلوا هذا الطاغوت، قاتلوا واصبروا على ذلك، اصبروا على ذلك، هذا واجب عليهم، ولأنهم لا يستطيعون الرجوع الآن، فقد هددهم تهديدا خطيرا، فإنهم لا يستطيعون الرجوع. ليس أمامهم إلا الجهاد، ليس أمامكم إلا الجهاد، ولأن ليبيا قامت للدين. انظر إلى نفاق الغرب، ولتعلم أن الغرب عدو الله، عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدو المسلمين. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله تعالى فيما أخبر، الغرب عدو الله وعدو رسوله وعدو المسلمين. فانظر إلى هنا عندما قامت الثورة، ليس فيها ذكر إسلام، ولأن البديل معد، بديل علماني أيضا. وقفت أوروبا تنصر الثورة هنا في مصر، وضغطوا على مبارك للتنحي، لكن في ليبيا عندما خرج الناس يقولون لا إله إلا الله، لم يتكلم الغرب بكلمة، بل والاتحاد الأوروبي كأنه يوعز إلى القذافي بمزيد من الضرب، يقول أمامه 48 ساعة وإلا خرج الأمر من يدي. يعني يقول له اضرب، هؤلاء مسلمون لا بأس أن يقتلوا، هؤلاء المسلمون الذين خرجوا يريدون الدين، هؤلاء لا ليس لهم أي عون ولا مساعدة. هذا هو الغرب عباد الله، هذه أمريكا، وهذا هو الغرب، هذا هو وجههم القبيح عياذا بالله تعالى. لابد أن ننتبه ونصدق ربنا عز وجل فيما أخبر، وألا نركن إلى الذين كفروا فتمسنا النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نسأل الله العافية. عباد الله، نقول لابد من مساعدة إخواننا، كل واحد منكم يسعى في هذه الحملة، كل واحد منكم ليس محصورا على الملتزمين فقط، كل واحد منكم أيها المسلمون يسعى اطلب من الناس صدقات كما ذكرنا من مالهم، من طعامهم، من ملابسهم، من غطائهم، وهم يحتاجون إلى الدواء الآن أكثر كما تسمعون، آلاف الجرحى، آلاف مؤلفة من الجرحى، ومن القتل آلاف أيضا مؤلفة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا دوركم عباد الله، وواجب عليكم، نساعد به إخواننا، والله المستعان. نسأل الله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز أولياءه. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ألق الرعب في قلب القذافي والمجرمين. اللهم ألق الرعب في قلب القذافي والمجرمين معه، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، اللهم عليك بالمنافقين والظالمين، اللهم طهر مصرنا من المنافقين، اللهم طهر مصرنا من المنافقين، اللهم طهر مصرنا من المنافقين، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.